الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من أفطر في نهار رمضان دون عذر متعمدا، وكيف يكفر عن فعلته؟ الحمد لله، يكفر عن فعلته بأمرين. الأمر الأول أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها من هذا الفعل القبيح الشنيع شرعا. والأمر الثاني أن يقضي يوما مكانه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع أن بعض أهل العلم أفتى بأنه حتى لو صام 100 يوم لما أجزأ عن هذا اليوم من رمضان الذي أفطره عمدا، ولكن لعل الأقرب إن شاء الله أنه يصوم يوما مكانه قضاء مع وجوب التوبة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك، والله أعلم.